جلوة مباركة للقلب الجيد محمود صدقي يا عمي من أشياء أنا ولا نجم Oh, Allah. Oh, Allah. ابو الشيخ نعم هو الله سبحان الله والله الخالق البارئ

وَأَنْ أَطَفَعَ ذَلِكَ بِحَالِ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنَّ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها Yes. يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهى أيان موسى فيم